بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كان مع أهل الرد أحد الزوجين فطريق العمل أن تعطى الموجود من الزوجين فرضه من مخرجه، وهو إما نصف أو ربع أو ثمن، والمخرج اثنان إن كان الفرض نصفا أو أربعة، إن كان ربعا وثمانية، إن كان ثمنا، وما يبقى مع فرض أحد الزوجين وهو إما واحد أو ثلاثة أو سبعة فهو لمن يرد عليه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كان مع أهل الرد أحد الزوجين، أحدهما لا يجتمع الزوجان أبدا، والحالك عن زوج وزوجة ما يصير، كما حصل من بعض الطلبة في المسجد النبوي في درس الفرائض، يقول في صلاة المغرب إلى العشاء وأنا أحاول حلها هالك عن زوج وزوجة. قلت له: من الهالك؟ بدل الزوجة والزوجة مؤلفين، من الهالك؟ يصور مسائلها، قال: هلك هالك عن زوج وزوجة وجدة وجد مثلا، من الهالك إذن؟ أصل الزوج والزوجة موجودون، وهكذا فأحد الزوجين يكون هالك وأحدهم يكون حيا. ثم لا يخلو من مع الزوجين، إما أن يكون فرد واحد كجدة أو بنت أو أخ لأم أو غير ذلك، أي حالة. الحالة الثانية أن يكون مع أحد الزوجين فئة مجموعة فئة واحدة، ثلاث بنات، ثلاث أخوات، أربعة إخوة لأم، وهكذا، هذه يسمى مجموعة واحدة مشتركون. الحالة الثالثة أن يكون مع أحد الزوجين مجموعات، مع أحد الزوجين جدة وأخ لأم مثلا، مع أحد الزوجين بنتين وهكذا، بنتين مثلا، أو أخ لأم وأخوان وأختان شقيقتان وهكذا، فهذه تسمى مجموعة مع أحد الزوجين. إذن الحالات ثلاث: إما أن يكون مع أحد الزوجين فرد واحد، أو يكون مع أحد الزوجين جماعة فئة واحدة، جدات أخوات بنات وهكذا، أو يكون مع أحد الزوجين مجموعات، إخوة لأم وجدات، إخوة لأم وأخوات شقيقات وهكذا. هذه ثلاث أحوال. سنأخذ اليوم إن شاء الله الحالتين الأوليين لأنها من باب واحد وواضحة بحمد الله، وما كان فيها مجموعة من أصناف نؤخرها إلى الأسبوع القادم إن شاء الله. فمثلا إذا كان مع أحد الزوجين فرد واحد فيأخذ أحد الزوجين نصيبه، ونصيب أحد الزوجين لا يخلو، إما نصف وإما ربع وإما ثمن، ولا يتجاوز هذا. إما نصف إذا قلنا زوج وأخ لأم مثلا، أو أي وارث، زوج وأخ لأم، نصيب الزوج ما هو؟ النصف. هذه حالة. الحالة الثانية أن يكون مع الزوج جماعة من فئة واحدة، كزوج وثلاث بنات، زوج وثلاث أخوات، زوج وثلاثة إخوة لأم وهكذا. فإذا كان مع الزوج فرد واحد فإنا نعطي الزوج نصيبه من مخرجه، والباقي يأخذه شريكه فرضا وردا. مثال ذلك: هلك هالك عن زوج وأخ لأم، مسألة الزوجين من كم؟ من اثنين، للزوج واحد والباقي للأخ لأم فرضا وردا. زوج وبنت ابن واحدة، للزوج الربع، مسألة من أربعة، للزوج الربع والباقي لبنت الابن فرضا وردا. زوج وجدة، زوج وجدة، للزوج النصف واحد والباقي للجدة فرضا وردا. وهكذا إذا كان الفرد واحد فإنه يأخذ ما بقي بعد إعطاء الزوج أو الزوجة نصيبهما. هلك هالك عن زوجة وبنت فقط ما له عن الثورة هؤلاء. للزوجة الثمن واحد لوجود الفرع الوارث، والباقي للبنت فرضا وردا. وهكذا هلك هالك عن زوجة وأخ لأم، المسألة من أربعة: للزوجة الربع واحد والباقي للأخ لأم فرضا وردا. هذا إذا كان شريك الزوج أو الزوجة فرد واحد، فإن نعطي الزوج نصيبه من مخرجه والباقي نعطيه لمن بعده لشريكه فرضا وردا. المسألة الثانية مثلها: إذا كان مع الزوج مجموعة لكنه فئة واحدة، هلك هالك عن زوج وثلاث جدات، نقول المسألة من اثنين: للزوج النصف واحد والباقي واحد اللي هو النصف للجدات فرضا وردا، منكسر عليهم يصحح فيما بعد. هلك هالك عن زوجة وثلاث أخوات لأم، ثلاث أخوات لأم، زوجة وثلاث أخوات لأم، المسألة من أربعة: للزوجة الربع واحد وللأخوات لأم الباقي فرضا وردا، منقسم عليهم منقسم، باقي ثلاثة وهم ثلاثة. هلك هالك عن زوجة وبنت ابن، المسألة من ثمانية: للزوجة الثمن واحد والباقي لبنت الابن فرضا وردا، بنتي ابن الباقي لهن فرضا وردا، ثلاث بنات ابن الباقي لهن فرضا وردا، سبع بنات ابن الباقي لهن فرضا وردا لكل واحدة واحد. وهكذا. ثم إذا قسم بين الزوج وشركائه مثلا لا يخلو، إما أن ينقسم كما قلنا زوجة وثلاث أخوات لأم، زوجة وثلاث أخوات لأم، نعطي الزوجة نصيبها الربع والباقي ثلاثة ينقسم على ثلاث الأخوات لأم، أو لا ينقسم. إذا لم ينقسم فنحله كما حللنا الانكسار فيما سبق في باب الحساب، معروف باب الحساب يصحبنا من أول الفرائض إلى آخرها. هلك هالك عن زوجة وسبع أخوات لأم، المسألة من أربعة: للزوجة الربع واحد والباقي ثلاثة للأخوات لأم فرضا وردا، والباقي ثلاثة ورؤوسهن سبع ما ينقسم عليهن يباين، نضرب السبعة في أصل المسألة. وهكذا فننتبه لهذا أنه لا يخلو شريك أحد الزوجين من أن يكون فردا واحد أو مجموعة من فئة واحدة وحكمها واحد. ثم سيأتينا إذا كانوا فئات جدات وبنات وأخوات لأم وهكذا. اقرأ. فإن كان شخصا واحد، وإن كان مع أهل الرد أحد الزوجين فطريق العمل أن تعطي الموجود من الزوجين فرضه من مخرجه، وهو إما مخرجه فرضه، يعني مخرجه فرضه، إن كان فرضه النصف مخرجه من اثنين، إن كان فرضه الربع مخرجه من أربعة، إن كان فرضه الثمن الزوجة فمخرجه من ثمانية. نعطي أحد الزوجين فرضه الذي فرضه الله له من مخرجه، ما نقول هذه مسألة رد نجعلها من ستة، لا، ما دام فرض واحد أو فئة واحدة نعطي الزوجة نصيبه أو الزوجة نصيبها من مخرج نصيبها، ولا يخلو نصيب الزوج من أن يكون النصف أو الربع، ولا يخلو نصيب الزوجة من أن يكون الربع أو الثمن. وهو إما نصف أو ربع أو ثمن، والمخرج اثنان إن كان الفرض نصفا، وأربعة إن كان ربعا، وثمانية إن كان ثمنا، وما يبقى بعد فرض أحد الزوجين وهو إما واحد أو ثلاثة أو سبعة. واحد متى؟ إذا كانت المسألة من اثنين، ثلاثة إذا كانت المسألة من أربعة، سبعة إذا كانت المسألة من ثمانية. وهو إما واحد أو ثلاثة أو سبعة وما يبقى في الفرض وما يبقى في الفرض وما يبقى بعد فرض أحد الزوجين وهو إما واحد أو ثلاثة أو سبعة فهو لمن يرد عليه. فإن كان شخصا واحدا أخذه فرضا وردا كزوج وبنت فالمسألة من أربعة: للزوج الربع واحد والباقي للبنت فرضا وردا. وإن كان من يرد عليه صنفا واحدا تعددت أفراده فالباقي صنف يختلف عن أصناف. صنف كلهن ثلاث جدات، ثلاث بنات، ثلاث بنات ابن، ثلاثة إخوة لأم، هذا يسمى صنف، يعني متعددين لكنهم صنف واحد، ميراثهم واحد. أصناف: جدات وأخوات لأم، بنات ابن وجدات، وهكذا. وإن كان من يرد عليه صنفا واحدا تعددت أفراده فالباقي بعد الموجود من الزوجين لهم على عدد رؤوسهم كما لو كانوا عصبة. فإن انقسم عليهم فواضح: كزوج وثلاث بنات أو زوجة وسبع بنات. وإن لم ينقسم فاضرب رؤوسهم إن باينهم الباقي أو وفقها إن وافقهم الباقي في أصل مسألة الموجود من الزوجين، فما بلغ فمنه تصح. مثال ذلك: زوج وخمس بنات. أصل المسألة من أربعة: مخرج فرض الزوج فله الربع واحد وللبنات الباقي فرضا وردا، لا ينقسم عليهن ويباين، فتضرب رؤوسهن خمسة في أصل المسألة أربعة تبلغ 20، ومنها تصح: للزوج واحد في خمسة بخمسة، وللبنات الباقي ثلاثة في خمسة ب15، لكل واحدة ثلاثة، ولو كن ستا وافق الباقي رؤوسهن بالثلث. فنضرب أصل المسألة في وفق الرؤوس اثنين تبلغ 8، للزوج واحد في اثنتين في اثنين باثنين، وللبنات الباقي ثلاثة باثنين بستة، لكل واحدة واحد. أقسم هلك هالك عن زوج وبنتين، زوج وبنتين، المسألة من أربعة. ما نقول مسألة من ستة لأن فيها ثلثين وفيها نص، نعرف أنها من أول الأمر أن فيها رد، وما دام فيها رد نعطي الزوج نصيبه. المسألة زوج وبنتين، المسألة من أربعة: للزوج الربع واحد وللبنتين الباقي ثلاثة. كيف نصححه؟ نضرب الثلاثة في الأربعة فتصح من 12، ونعطيهم على هذا المنوال. هلك هالك عن زوج وجدتين، المسألة من اثنين: للزوج النصف واحد وللجدتين الباقي فرضا وردا، لا ينقسم عليهن. كم رؤوسهن؟ اثنان، نضربها في اثنين بأربعة، نعطي الزوج نصيبه واحد في اثنين باثنين، والباقي للجدتين لكل واحدة منهن واحد. هلك هالك عن زوجة وسبع بنات ابن، المسألة من ثمانية لوجود الفرع الوارث: للزوجة الثمن واحد والباقي السبعة لبنات الابن فرضا وردا، لكل واحدة منهن واحد. هلك هالك عن زوج وأخ لأم فقط، المسألة من اثنين: الأخ لأم مخرج نصيبه من السدس، ما يهمنا، يهمنا موضوع الزوج، نعطي نصيبه والباقي نرده على الأخ لأم. المسألة من اثنين: للزوج النصف واحد والباقي واحد، يأخذه الأخ لأم فرضا وردا. هلك هالك عن زوج وثلاثة إخوة لأم، المسألة من اثنين: للزوج النصف واحد والباقي واحد لثلاثة إخوة لأم، لا ينقسم عليهم، فنضرب ثلاثة في اثنين بستة، نعطي الزوج نصيبه والباقي للإخوة لأم ثلاثة، لكل واحد واحد. وهكذا بارك الله فيكم، واحرصوا على تكسير المسائل، واقسم واحرص على أن تصور شيء معقول، لا تصور شيء معقول وتضيع في المهالك. زوج وزوجة وهكذا فيمتنع اجتماع الزوج والزوجة في الميراث. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.